ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، لأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية الذين ينجون عندما يهلك الناس، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من كان على مثل ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الفرقة الناجية الذين يلتزمون بحدود الله فلا يتعدونها ولا يقصرون في شيء مما أوجب الله عليهم، وأن يرزقنا الفقه في دينه وأن يثبتنا على ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يجب على الإنسان في كل فرض صلاة أن يطوف؟ نقول: لا، الإنسان إذا دخل المسجد وكان يريد الطواف فإنه يطوف، وإذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس ويتعبد الله بما شاء من صلاة أو تلاوة أو ذكر. هذا يسأل: هل يجوز قراءة القرآن على روح الأم والأب بعد الموت من قبل الأولاد؟ نقول: الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما إهداء ثواب تلاوة القرآن فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما ورد إهداء ثواب الحج والعمرة والصدقة والإشراك في الأضحية. وأما تلاوة القرآن وإهداء ثوابها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولهذا يرى كثير من أهل العلم أنه لا يهدى ثواب القرآن، وإنما يدعى للوالدين ولغيرهم، أو يعتمر الإنسان أو يحج أو يتصدق عنهم. هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء هو أفضل أنواع العبادة وأفضل الأعمال التي يرجى تحصيل مطلوبها، إذا أن الإنسان صلحت نيته وصلح عمله وأخلص لله في دعائه. والله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالإنسان يلجأ إلى الله والله تعالى قريب. يقول في بعض المدارس يدرسون كلمة استوى بمعنى استولى، فما حكم هذا؟ نقول هذا لم يدل عليه لسان العرب، فإن استوى في لغة العرب ليس من معانيها استولى، وإنما معانيها على وصعد واستقر. فالذي يقول إن معنى استوى استولى هذا مخطئ في فهمه وطلبه. والإنسان يجب عليه أن يجيب حسب المعنى الصحيح، لأن كل إنسان سيسأل عن عمله وما كتبه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقول هل يحق لي أن أقوم بعمرة لزوجتي حيث أنها لم تحضر معي؟ نقول الإنسان إذا جاء إلى مكة معتمرا فإنه يبقى بها ولا يكرر العمرة، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا يخرجون من مكة إلى الحل لأجل تكرار العمرة، وإنما وقع من عائشة رضي الله تعالى عنها بسبب أنها أحرمت قارنة بسبب أن الدورة جاءتها ولم تتمتع بالعمرة إلى الحج، فبعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة وألحت عليه في ذلك، فبعد إلحاحها أذن لها أن تأتي بعمرة من التنعيم ولم يرغبها في ذلك، فدل هذا على جوازه وعلى عدم فضيلته، لأن أخاها عبد الرحمن ذهب معها محرما ولم يحرم، ولو كان هذا العمل فاضلا لرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذكره الأخ من أن زوجته لم تحضر، فهذا ليس معناه أن الإنسان إذا حضر يؤدي عمرا عن الناس كلهم، وإنما الذي تؤدى عنه العمرة أو الحج هو الميت أو العاجز الذي أنابك، فإذا كان الإنسان حيا وعاجزا وأنابك فإنك تأتي بعمرة عنه، وأما إذا لم ينبك فلا تصلح، لأن الحي لا بد من نيته. يقول هل يوجد ميقات إحرام في جدة؟ نقول جدة دون الميقات، فهي ميقات لأهلها، من كان في جدة يريد أن يأتي بعمرة فيحرم منها لأنها دون المواقيت، فشمالها الجحفة وجنوبها يلملم، فمن أتى من الشمال يحرم من الجحفة، ومن أتى من الجنوب يحرم من يلملم. يقول ما حكم الذي يشتري شيئا مسروقا؟ نقول إذا كان يعلم أنه مسروق فلا يجوز له شراؤه، لأنه سيؤخذ منه وسيصادر منه، إذا علم صاحبه سوف يأخذه، ولا يجوز له أن ينتفع به وهو يعلم أنه مال مسروق، وإنما يجب عليه أن يرده إلى صاحبه إذا اشتراه أو أن يبلغ عنه إذا علم أنه عند السارق أو غيره، لأجل أن يرد الحق إلى مستحقه ويقام الحد على السارق بقطع يده. يقول: مأموم سهى في صلاته ولم يدري ما قرأ الإمام، فما حكم صلاته وماذا يجب عليه؟ نقول: صلاته صحيحة، لأن سهوه يتحمله الإمام، وكذلك عدم سماعه للقراءة لا يؤثر في صلاته، فصلاته تامة وصحيحة. هذا سائل يسأل يقول: ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار من عدم رؤية الكفار له، هل هذا بسبب العنكبوت والحمامة؟ العنكبوت التي نسجت والحمامة التي وقعت على فم الغار؟ نقول: هذه القصة وردت فيها أحاديث لم تصح، و الصحيح أنه ليس هناك عنكبوت خاطت على الغار ولا حمامة وقعت، وإنما كان الغار مفتوحا، ولكن الله تعالى حال بينهم وبين رؤية من في الغار، وهذا هو الكمال في الإعجاز، فإن هذا أبلغ في الإعجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج من الدار والشبان معهم السيوف مصلتة ومر من بين أيديهم ووضع التراب على رؤوسهم ولم يروا، كذلك جاءوا إلى فم الغار ووقفوا عنده ولم يروا من في الغار وكان مفتوحا، فهذا من كمال الإعجاز الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما العنكبوت والحمامة فإنها لا تصح على قول كثير من المحققين من علماء الحديث. يقول: ما حكم التبني من غير رضاع، وهل يجوز تزويجهما لأن الآية خصت الرضاع بقوله وأخواتكم من الرضاعة؟ نقول: التبني بمعنى أن الإنسان ينسب إلى نفسه ولدا ليس له، فهذا لا يجوز، ادعوهم لآبائهم، فلا يجوز للإنسان أن ينسب إليه ولد غيره. وأما الرضاع فهو أمر آخر، وهو أن يأتي صبي ويرتضع من امرأة 5 مرات في الحولين، أي في السنتين الأوليين من عمره، فإذا كان بهذه الحال فإنه يصير ولدا له من الرضاع لكن لا ينسب إليه، والأب من الرضاع ليس له ولاية في التزويج، وكذلك الأخ من الرضاع، إنما الذي ينتشر بسبب الرضاع هو المحرمية، فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج من هي محرم له من الرضاع، لا أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع ولا خالته من الرضاع ولا بنت أخيه من الرضاع ولا بنت أخته من الرضاع، فتنتشر المحرمية بينهم. وأما الميراث والنسب والولاية فلا تدخل في الرضاع ولا تأثير للرضاع فيها. يقول: توفي والدي وعليه صيام أيام لم يصمها، فماذا أفعل؟ نقول: تطعم عن كل يوم مسكينا، أي ما يعادل كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الأرز أو القمح، فبعدد الأيام تطعم كيلو ونصف عن كل يوم. إذا كانت 10 أيام تطعم 15 صاع، 15 كيلو. هذا يسأل يقول: هل التوسعة في المسجد الحرام داخلة في فضيلته؟ نقول: كل ما دار عليه سور المسجد، السور الخارجي، فهو داخل في فضيلته، ولو كان بناؤه متأخرا، بخلاف الساحات المحيطة التي هي خارج الأسوار فإنها ليس لها فضيلة ما كان داخل الأبواب. وأما فضيلة الحرم كله فإنها تشمل مساجد مكة كلها، وتشمل ما كان داخل الحرم كله من مضاعفة الأجر وتحريم الصيد واختلاء العشب وأخذ اللقطة والاعتداء، فإن هذا كله حكمه واحد، ولكن المسجد هذا يزيد على غيره من المساجد بكونه أول بيت وضع للناس، وهو أكثر جماعة وأقرب إلى الكعبة. هذا يقول: أبي شيخ كبير ويطلب مني أن أشتري له دخان ويغضب إذا عصيته، فماذا أفعل؟ نقول: الدخان هل هو نافع ولا ضار؟ معلوم عند جميع العقلاء الآن أنه من المواد الضارة صحيا وماليا وأخلاقيا وفوق هذا دينيا، فهو سبب لكثير من الأمراض، والأموال التي تنفق به لا يستفاد منها بشيء، وهو يؤذي الناس برائحته المنتنة، وهذا يجعله من الأمور الخبيثة. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلى هذا الأساس فلا يجوز الإنسان أن يتعاطاه، ولا يجوز للإنسان أن يشتريه أو يبيعه أو يعين على ذلك. وعلى هذا فهو من المعاصي، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعة الله تعالى أن لا تعين على هذا الأمر، وأطع أباك في غيره وأحسن إليه فيما فيه نفعه، ولا تعينه على ما فيه خسارته لأجل أن يزعل مرة أو مرتين ثم يتضايق ولا يجد أحدا يشتري له ثم يمل ويتركه، فبهذا يسعد ويسلم من استمرار تعاطيه للإثم وإحراق نفسه بالنار. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقسم التركة وهو حي، أو الأفضل أن يتركها للورثة؟ أدام أنه حي فقد يموت ورثته قبله، وهذا قسمة التركة أو قسمة المال ليست تركة، قسمة المال بين الورثة والإنسان حي هذا نوع من الحماقة، فأنت الذي أغناك الله لماذا تخرج هذا المال من عندك وتبقى محتاجا لغيرك؟ أنفق على ورثتك بالحسنى، واعدل بينهم ووسع عليهم هبة منك بالتساوي، ولا تخرج نفسك من المال، فإذا مت فإنهم يعرفون كيف يقسمونها ولن يشكل عليهم الأمر، وقد يموت بعضهم قبلك فليس عندك خبر أنك ستموت قبلهم، وإنما قد يعمر الوالد ويفنى الولد. وقسمة المال على الورثة أو على الأقارب قبل الوفاة يبقى بها الإنسان فقيرا، وهؤلاء يأخذون المال وينشغلون به عنك وينسون أنك أعطيتهم إياه، ولو طلبت منهم شيئا مما أعطيتهم لشق عليهم، وهذا مما يتنافى مع العدل الإلهي، فإن الله جل وعلا جعل المال ينتقل من الإنسان إلى غيره بعد وفاته، وفي حال مرضه الذي يخشى منه الموت ليس له أن يتصرف إلا في حدود الثلث فقط، والثلثين ما يتصرف فيها، تبقى للورثة حتى لا يعبث الإنسان بالمال. ومع هذا لا يجوز لأحد من الورثة أن يعتدي على المال في حال حياة الإنسان ولو كان في غيبوبة، وإذا تصرف فيه اعتبر معتديا، ولا بد من إذن الحاكم، ويكون تصرفه بإذن الحاكم نيابة عن هذا الإنسان الحي وبما يعود عليه بالمصلحة. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة وتتبعها؟ نقول: أما صلاة الجنازة للمرأة فإنها جائزة لأنها دعاء للميت، وأما اتباع النساء للجنائز أو زيارتهن للمقابر فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولما رأى بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت مع الطريق وكان قد أتى من تشيع جنازة قال: لعلك قد بلغت معهم الكدى، يعني المقبرة. قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، يعني عبد المطلب. فلا يجوز للنساء زيارة المقابر ولا تشييع الجنائز، وأما الصلاة على الجنازة فإنها إذا حضرت في المسجد وأقيمت صلاة الجنازة فإنها تصلي عليها لأنها دعاء للميت. هذا يسأل عن كيفية السجود على الأعضاء السبعة، ما هو؟ نقول الأعضاء السبعة هي أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، هذه الأعضاء لا بد أن تمكن جميعها في السجود، ولا يجوز للإنسان أن يرفع واحدا منها، وكذلك أنفه لا بد أن يمكنه من الأرض، ولو رفع واحدا من الأعضاء فإنه آثم، فلا يرفع. بعض الناس قد يرفع قدميه، أو بعض الناس قد يرفع أنفه، فإن هذا العمل مخل بالصلاة. يقول إنسان دخل المسجد لأداء صلاة العصر بعد الأذان وابتدأ بصلاة السنة، وإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فماذا يعمل؟ نقول إذا كان يتم صلاته خفيفة كما لو كان في آخرها أو قريبا منه، فإنه يتمها خفيفة ويسلم منها ويلحق بالإمام. أما إذا كان لا في ابتداء صلاته فإنه يقطع صلاة النافلة، ولأجل أن يدخل مع الإمام في أول الصلاة. يقول ما حكم تحديد النسل؟ بمعنى أن المرأة تتعاطى بعض الموانع لمدة عام أو عامين ونحو ذلك. نقول إذا كانت المرأة تتضرر من توالي الحمل وتريد أن تستريح وقتا محدودا كسنة أو سنتين ثم تعاود، فإن هذا لا بأس به إذا تعاطت دواء لا يضر ببدنها. أما إذا كانت تريد أن تتعاطى دواء أو تعمل عملية لأجل إلغاء الإنجاب فإن هذا العمل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب هذه الأمة بتكثير النسل، وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم نعم. يقول نريد أن نعرف ثواب صلاة الجماعة في المسجد النبوي والمسجد الحرام. ثواب صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة وب25 ضعفا في كل مكان، سواء كان في المسجد الحرام أو في أي مسجد في الدنيا. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأما النساء فبيوتهن خير لهم، فيجب على الرجال أن يصلوا صلاة الجماعة في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، واستأذنه الأعمى في التخلف عنها فلم يأذن له وقال لا أجد لك رخصة. وأما فضيلة الصلاة في المسجد الحرام فهي بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفضيلة الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وفضيلة الصلاة في المسجد الأقصى حرره الله بخمسمائة صلاة. يقول: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ نقول: الحجاب الشرعي للمرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه والكفين، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من بدنها لغير محارمها. ولأجل هذا يجب على النساء وأوليائهن أن يتنبهوا لهذا الأمر، فإن الشارع وضح هذا في الكتاب والسنة، فآيات الحجاب وأحاديثه واضحة وجلية في هذا الأمر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.